كذا وكذا. احنا قلنا والحمد لله في خطب الجمعة وفي غير الجمعة، الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه المبادرات أحيانا قد يكون الدافع لها من الأسباب الوجيهة، فعندما نرى المسلمين يقتلون ويذبحون وتغتصب الأرض وينتهك العرض، فإن الإنسان إذا كان فيه بقية حمية للدين لا بد أن يغار، ولا بد أن يندفع إلى العمل الصالح، وهذه الغيرة مما يحبها الله، أن يغار المسلم على أرض الإسلام، أن تغتصب وعلى أموال المسلمين، أن تغتصب وعلى أعراض المسلمين أن تنتهك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى إلا إذا انتهكت محارم الله، لكن كيف تعالج هذه الأمور؟ بالسنة وبما جاء عن الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاش في مكة وكان المسلمون يقتلون ويذبحون ويفعل الكفار بهم الأفاعيل حتى يأتي كما في صحيح البخاري: وبوب عليه البخاري بابا فقائل: باب ما لقي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة من الكفار. هذا معنى تأويله. وأورد تحت هذا الباب حديث قباب بن الأرت قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام وجلس مغضبا وهو يقول: لقد كان من كان قبله يؤتى بالرجل فيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ويؤتى بالرجل فيشطر له ويشق بالمنشار فتفتين، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم تستعجلون، إلى آخر ما قال صاحبه. إذا ماذا فعل عندما فعل الكفار ذلك؟ ما خرج المبادرات، وكان أمرا يسيرا من يحدث، ولا جعل الرجال يخرجن مع النساء. ترى الآن في بعض المبادرات تخرج النساء منتقبات، وفي بعضها تخرج النساء السافرات العاريات، ويختلط الرجال بالنساء في هذه المظاهرات. ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شيئا. من أيام حصلت مظاهرات في القاهرة، قتل بعض الناس. ماذا استفاد الإسلام من هذا؟ يا جماعة، أعداء الله يريدون أن يشغل أو أن ينشغل المسلمون ببعضهم، الشباب مع الولاد، إنما العلاج يكون بالرجوع إلى الله. أنا ذكرت في الحديث حديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون أثرة بعد وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذكرت هذا الحديث: يكون عليكم أمراء يمنعوكم حقوقكم ويسألونكم حقكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ اشترط أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. ولما سأل معاذ ولما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. ليس في الإسلام مظاهرات، وليس في الإسلام ما نراه من الجهل. هذا فتنة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وفي النهاية هل عمونا يتأثر بذلك؟ تخرج المظاهرات فينزل إخواننا من هؤلاء المسؤولين وهم إخواننا ليسوا كفار. ألم يقل الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا هناك بالي ومبغي عليه. ثم ختم فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الباب وجعل المبغي عليه جعله ماذا؟ إخوة. ينزل هؤلاء اللي يسموهم الآن قوات الأمن بيضرب الشباب والشباب يضرب قوات الأمن. ماذا استفاد أو بماذا أضرب الكفار؟ الله يرحم بعض العلماء كان له عبارة يقول: تيتي تيتي زي ما رحت جيتي. ينشغل المسلم بأخيه ويقتل الرجل أخاه. الكفار ماذا فعلوا؟ ماذا أضروا؟ لا شيء. فإن الشباب مثل هذا الجهل، ونحن نعلم علم اليقين أن كثيرا من الذين يفعلون ذلك يقتلون الخير، ولكنك إن قصدت الخير بغير علم أضررت بنفسك وبالناس. هؤلاء اللي بيفجروا أنفسهم، والبنتين اللي قتلوا أنفسهم السيدة عائشة، هل هؤلاء أرادوا كيد الإسلام؟ أرادوا هدم الإسلام؟ نحن نكاد نجزم والله أعلم أنهم أرادوا الدين وأرادوا الخير، لكن بماذا؟ بجهلهم فضروا وأضروا. نسأل الله العافية. أنك بحاجة إلى أن تسأل أنك بعده أبدا. أبدا يعني إيش؟ أبدا الزمن. ما دام شربت من حومه فبدرك ما في حومه وبمرح الصيام لا يصيبك الظمأ أبدا. نعم. قلت أن كلمة الله ورسوله أعلم تجوز في الأمور الشرعية حتى بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل جاءت هذه الكلمة عن الصحابة أو عن السلف؟ أنا ما قلت ذلك، أنا قلت يصح أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، يصح أن يقال ذلك، لا أنك كلما تلد تقول الله ورسوله أعلم. أنا لا أذكر أن قلت هذه العبارة إطلاقا. نعم. ولذلك لم يرد عن السلف أنهم كانوا يستعملون هذه العبارة إلا ما نظر. يعرف في ذهني بعض الآثار في استعمال هذه العبارة في الأمور الشرعية. خط نزق الاثنين مش فاهم. ما عندنا وقت، اتصل بالتليفون والأرقام معروفة، لكن حاليا ما عندي وقت أقعد معك. اتصل بالتليفون لو حد عايز سؤال. سئل الشيخ، احنا قلنا يا اخواننا للمرة الألف لا تذكر أسماء أحد، ما تقول لي سؤال فلان، أنت تريد تتعلم ولا تريد نناقش بعضنا وذاك؟ قل ما حكم الشرع في كذا، ما تقول لي قال فلان وأقول لك لا طب أنا مش هجاوبك، لأن قلت قول فلان، قل ما الحكم الشرعي في كذا أجيبه. يقول بعض المفسرين لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال أي أنه رأى الله. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال أنه رأى الله. قال هذا المفسر لأن الآية أفرأيتم اللات والعزى، يقول هذا المفسر جيد أنك أخفيت اسمه ولو ذكرت اسمه لربما لم أجب. يقول إن هذه الآية جاءت كأنها تنادي على اليهود فتقول يا أيها اليهود كما رأيتم أصنامكم فهكذا رأيت ربي. هذا غلط. إيش علاقة اليهود بمنات والعزى؟ دي الأصنام لمين؟ للمشركين في مكة. ليس اليهود بهذه علاقة. هذا المفسر إن قال ذلك فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا في التفسير، هو أعلم الناس بكلام ربه. هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. إذا قضي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نور، كيف أراه وقد حال بيني وبينه نور كما رواه مسلم. إما خط كبير وإما خط يحتاج ميكروسكوب. ولا تجعل يدك مقبولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بس. ما هو المذهب الإباضي الذي يعتنقه أهل عمان؟ هو مذهب الخوارج، مذهب الخوارج الضالين، ينكرون رؤية الله، يقولون القرآن مخلوق، يكفرون بعض الصحابة وهلم جرا، وينكرون الشفاعة، وينكرون ويكفرون بالكبائر. فاعتقاد أهل الضلال عزمهم. يقول بعض المشايخ أنه يجوز عدم السجود عند سماع سجدة التلاوة. هذا سؤال فقهي. نعم، حاجة اسمها ياسين لما قرأت له، وهذا حديث مكذوب. المهم فلما اختصم قال والله عندنا